بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ورضي الله عن آله وصحبه، وبعد. فإليكم مستمعي الكرام تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل تقدمتنا لتلاوة اليوم لآيات من سورة يونس، تبدأ بقول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وتنتهي بالآية 60 من نفس السورة. وتبدأ آيات التلاوة ببيان الجزاء الحسن للذين أحسنوا في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح، وهو أن لهم الجنة والتمتع برؤية الله عز وجل في الآخرة. فقد وردت أحاديث متعددة بتفسير الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، وهؤلاء لا يغشي وجوههم الغبرة والسواد ولا الذلة والهوان، وإنما لهم نضرة الوجوه وسرور القلوب، كما قال سبحانه: ولقاهم نضرة وسرورا، بخلاف الذين أساءوا في الدنيا بالكفر وقبيح العمل، فإنهم يجزون على السيئة بمثلها، ولا يمنعهم أحد من عقاب الله في نار جهنم، وتسود وجوههم ويعتريهم الذل والهوان. ويوم يحشر الله تعالى أهل الأرض جميعا يتبرأ المعبودون من دون الله ممن عبدوهم، ويقولون لهم: ما كنتم إيانا تعبدون، أي أنكم أطعتم الشياطين الذين زينوا لكم عبادتنا، وما كنا نشعر بعبادتكم لنا، والله شهيد أما ما دعوناكم إلى عبادتنا. وعندئذ تعلم كل نفس ما قدمت كيف هو أحسن أم قبيح، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ضاع عنهم ما كانوا يزعمون أنهم شركاء لله. وتبين الآيات أن الله تعالى أمر نبيه الكريم أن يسأل المشركين عمن يرزقهم من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات، ومن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر أمر العالم كله. وأخبره أنهم سيجيبون قائلين: إن القادر على كل ذلك هو الله، وحيث اعترفوا بذلك فيكون هو الرب والإله الحق، فكيف يدعون عبادته إلى عبادة ما سواه؟ وعندما يمتنع المشركون عن قول الحق مكابرة وعنادا، فقد أمر النبي الكريم أن ينوب عنهم في الجواب فيقول: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، ويقول: الله يهدي للحق، وليس أصنامهم. وليس لهم من دليل في قولهم عن الأصنام إنها آلهة وإنها شفعاء عند الله، وإنما هو الظن بأن آباءهم كانوا على صواب، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وكما أخطأ المشركون في كل ذلك، فقد أخطأوا في دعواهم أن القرآن كلام بشر. وردت عليهم الآيات مبينة أن القرآن مصدق لما تقدمه من الكتب، ومبين لما فرض وكتب من الأحكام والشرائع، وهو كلام رب العالمين، وهو المعجزة الباقية على الدهر. ولذا تحداهم الله بأن يأتوا بصورة مثله وأن يستعينوا بخلق الله في ذلك، ولم يستطيعوا. وصدق الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد سارع المشركون إلى التكذيب بالقرآن قبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه، كما فعل كفار الأمم الماضية إذ كذبوا رسلهم قبل التأمل في معجزاتهم عنادا وتقليدا للآباء. وتبين الآيات أن من أهل مكة من يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن، ولكنهم لا يعون ولا يقبلون، فهم كالصم. ومنهم من يرون أدلة الصدق وأعلام النبوة ولكنهم لا يصدقون، فهم كالعم. ويوم الحشر تجري لهم أمور: استقصار مدة لبثهم في الدنيا، والتعارف بينهم، والشهادة بالخسران وعدم الاهتداء. ثم إن الأمر في تعذيب الكفار في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم أو تأخير عذابهم إلى ما بعد وفاته يرجع إلى الله تعالى، وإن لم يقع في الدنيا فهو حاصل في الآخرة. ثم يقول تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وفي هذا بيان حمق المكذبين رسلهم في أنهم عندما يسمعون من الرسل أن من يكذبهم يعذبه الله تعالى فإنهم يستعجلون بالعذاب. فأمر الرسول أن يقول لهم: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، أي فكيف أملك لكم الضر وجلب العذاب؟ ولكل أمة وقت معلوم للعذاب، فإذا جاء وقته لا يتقدمون ساعة ولا يتأخرون. ثم يقول تعالى: ويستنبئون أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ومعناه: ويستخبرونك فيقولون على سبيل الإنكار والاستهزاء: هل العذاب الذي وعدتنا حق؟ فقل لهم: نعم والله إن العذاب لواقع لا محالة، وما أنتم بناجين منه. فمن مساوئ الكفار أنهم يتصرفون في رزق الله بالتحليل والتحريم من عند أنفسهم وافتراء على الله تعالى، وهم لا يعلمون مقدار عذابهم يوم القيامة على افترائهم وعدم شكرهم نعم الله عليهم. وصدق الله: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتل.